حصريا على موقع djkimo.com. الكفرك حو الصحبة بك حو الناس بتتكلم ده احنا انتكسنا ضاعت فلوسنا على حسبة بالسالم طب كنا فوقنا عارفين طريقنا الوش في قالي في زماننا اوعى تكون ضعيف لازم تكون غالي اديتها ناس طبل وراس كان نفسي اهرب مليان انا خدت على ظلم النفس ما بقتش طيب ومسال عقولكو باشت من البيت ازاي كلاب تهبش كيل ولو انت اتقم انا بال هي عيلة اكتر هعوال انا ليا باقي وعلي فدائي انا عمري يوم ما نسيت دور تلاقي حد فدائي يمكن تلاقي عبديت حمرت وشك بترمي نفسك فاكرنا انا اتخديت وبلعبة حلوة لقيتوني بلوى على وشكم عديت ياريت حبلت في كرفس او جحش متخصص رفس شكلك بقي ست النفس ما بقيتش يطجن ولا جامد اهلا واجهز للصاف مفيش كلامات مدام انا شفت مت من الضحك وفي عيني هو في شلوان انا جوا اوضه فيها ناس حسوده وكلاب كتير سودا وعيال عبيطه بعقول بسيطه ودرتها محدوده زنزانه غابه مفيهاش غلابه من كل مرفوضه وناس ضعيفه سهله وخفيفه من غيرها مخضوضه انا بانحراف انا بعتز مش بالفلوس ولا بالحظ صايع لدرجه وتموت وحرمكو كلها على حيك الشبكه وقعت يا مدس فاكرها ليك انت وبس ما بقتش بسمع لك حس مش كنت عامل انك ماغي غيري خموا فيا صعبوا ما عليا فاكر اني نايتي وشيك ده انا لو زعلت منك تقاسي واللعنه تبقى عليك ما لقيتش وصفه ليكوا الصراحه وطلعتوا كلكوا فيك وواجبك هتاخدوا ماشي زي بعض وما تخافش انا هعشيك انا ياما قلتلكوا زمان ماليش في هري النسوان الناس تنام وانا سهران ودماغي دايما شغال مش فاضي اكرت في حلال واقول نكت واشتغالات حصريا على موقع DJKimo.com وانتوا اللي بتلموا زباله.